الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم في غرة ذي القعدة في يوم السبت في مسائل الزاد من باب الاستنجاء وزوائده من مسائل الروض، وقد تحرر من مسائل 24 مسألة، ومن زوائده في الروض 35، فالمجموع 58. المسألة الأولى من مسائل الزاد دعاء دخول الخلاء، دعاء دخول الخلاء. ثبت الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث من فعله. وفي حديث زيد بن أرقم عند أحمد وأبي داود: إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا دخل أحدكم خلاء فليقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وذكر الحافظ رحمه الله رواية عن سعيد بن منصور زيادة من فعله عليه الصلاة والسلام يقول: بسم الله. وذكر الحافظ أيضا في الفتح أن هذا الدعاء ثبت من قوله بسند على شرط مسلم في عند المعمر في عمل يوم الليلة، وذكره من رواية عبد العزيز المختار عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل أحدكم الخلاء فليقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وعند الخروج غفرانك. وهذا ثبت في حديث عائشة عند أحمد والترمذي وأبي داود وابن ماجة من حديث يوسف بن أبي بردة عن أبيه أبي بردة عن عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج من الغائط قال: غفرانك. وعند الترمذي كان إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. وهذا اللفظ بوب عليه، أو هذا الحديث بوب عليه كثير من الأئمة، أبو داود والترمذي وابن ماجه كلهم بوب عليه في باب الدعاء عند الخروج من الخلاء، وكذلك النسائي بن خزيمة وابن حبان ومرات يوسف بن أبي بردة. يوسف بن أبي بردة ليس بذاك المشهور، قال حافظ أنه مقبول لكن رواه عن أبيه ولم يستنكره، يعني كل من ذكره لم يستنكر هذا الخبر. وذكر الحافظ رحمه الله أن أبي حاتم صحاه، لكن الذي يوجد من كلام أبي حاتم رواية ابنه أنه قال في هذا الحديث أنه صح شيء في هذا الباب. وسكوت ابن أبي حاتم رحمه الله على خلاف عادته في الأخبار التي لا تصح أن يقول ليس يصح في الباب شيء مثلا، أو لا يصح هذا الخبر أو نحو ذلك. ومن عادة هذا هؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم أن الخبر إذا كان له علة ظاهرة فإنهم لا يسكتون عليه بل يتكلمون، هذا عادة أبي زرعة وأبي حاتم رحمة الله عليه. فكونه قال أصح شيء في هذا الباب ثم سكت مما يدل على رضاه عنه رحمه الله، خاصة أن كثيرا من أئمة كابن حبان وابن خزيمة والحاكم صححوه مع التبويب له بمشروعية قول هذا الدعاء عند الخروج من الخلاء. المسألة الثانية: يستحب تقديم اليسرى دخولا واليمنى خروجا. وهذا وإن لم يثبت به سنة على سبيل النص لكنه داخل في عموم شأنه عليه الصلاة والسلام، وارد حديث عائشة رضي الله عنها كان يعجب التيمن في تنعله وفي ترجله وفي طهوره وفي شأنه كله. ولا شك أن من شأنه عليه الصلاة والسلام الذي يحصل له هو الخلاء دخولا وخروجا، وهذه قاعدة مستمرة كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الشرع، أن ما كان من باب الإكرام أن ما يشترك فيه اليدان والرجلان فإنما كان من باب التكريم تقدم فيه اليمنى، وما كان بضده فإنه تقدم فيه اليسرى. وأيضا ربما يستدل له بما ثبت في حديث عائشة عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام أنها قالت: كانت يمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يده اليمنى لطعامه وشرابه وما وشماله لخلائه. وفي حديث حفصة عند أبي داود أيضا قالت: وكانت يسراه أو يده اليسرى لما سوى ذلك، لما سوى ذلك. فإذا كان هذا أيضا في اليد اليسرى كذلك في الخلاء، في خلائه كذلك أيضا رجله اليسرى في حال دخول الخلاء. ثم أيضا يؤخذ هذا من أدلة أخرى، لأنه عليه الصلاة والسلام قال إذا انتعل أحدكم كما سيأتي فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال. فدل على أن اليمنى واليسرى إذا اشتركتا في أمر قدمت اليمنى في باب التكريم واليسرى في ضده. ولا شك أن دخول أن تقديم اليسرى دخولا واليمنى خروجا هو المناسب، من جهة أن اليمين ثبت في أخبار كثيرة تقديمه، وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام تقديم اليمين في مسائل كثيرة، وسيأتي أيضا في زوائد الروض مسألة في هذا الباب إن شاء الله. المسألة الثالثة، يستحب تقديم اليمنى عند دخول المسجد ولبس النعل، وهذا لما تقدم مسألة قبلها. وقد بوب البخاري رحمه الله في صحيح باب التيمن في دخول المسجد وغيره، وورد حديث عائشة رضي الله عنها كان يعجبه التيمن الحديث. وتقدم كلام شيخ الإسلام رحمه الله أن الأفعال التي تشترك فيها اليمين واليسار أن اليمين تقدم في كل ما كان من باب الإكرام، ودخول المسجد لا شك من أنه أفضل من الخروج منه، وكذلك أيضا كما تقدم الخروج من الخلاء خروج إلى محل أفضل من محل مفضول وهو موضع الخلاء. وكذلك أيضا لبس النعل والثوب. وقد عزى صاح الشارح رحمه الله حديث أبي هريرة إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال، عزاه إلى الطبراني في الصغير، وهذا لا شك قصور في العزو، وذلك أن الحديث في الصحيحين. وترجمة البخاري متقدمة في دخول المسجد وغيره يدل على هذا المعنى، يدل على هذا المعنى وتقديم اليمين في دخول المسجد. وذكر عن ابن عمر البخاري رحمه الله ذكر أنه أيضا يبدأ باليمين، والحافظ حجر يقول لم أرى من وصله. وقد روى الحاكم في المستدرك من طريق أبي طلحة الراشبي شداد بن سعيد عن أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنه قال من السنة إذا دخل أحد المسجد أن يبدأ باليمين، وهذا لا شك أنه في حكم مرفوع. تكلم بعض العلم في أبي طلحة الشداد بن سعيد، إنما هذا في باب الشواهد مع عموم الأدلة المتقدمة. المسألة الرابعة، ذكر الماتن يسن اعتماده على اليسرى، يعني عند حال قضاء حاجته أنه يسن أن يعتمد على رجله اليسرى. وذكروا في هذا حديث سراقة بن مالك المدرجي أنه قال أمرنا أنه رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتكئ على اليسرى في الخلاء. وهذا الحديث من رواية رجل بني مدرج عن أبيه، وهذان الرجلان مبهمان، فالحديث ضعيف في هذا الإسناد. قد سمعت شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله في تقريره على البلوغ أنه قال لعله تصحف هذا الحديث من قوله كان يأمرنا نتكئ أو نعتمد على اليسرى في الصلاة، وأن الخاء أن الصاد انفتحت فصارت كأنها خاء، وأن الهمزة انفتحت فصارت كأنها أن الهمزة انفتحت فصارت كأنها تاء مربوطة، أنها تاء مربوطة. هكذا ذكر رحمه الله. وبالجملة الحديث لا يثبت سنده، والأقرب والله أعلم أن مثل هذه الحال تختلف بحسب قاضي الحاجة، ينظر ما هو الأيسر. ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقصد إلى مثل هذه الحال، ولم ينقل في لا في أفعاله التي نقلت عنه في حال قضاء حاجته، ولا في الأخبار التي نقلت عنه عليه الصلاة والسلام. المسألة الخامسة، يسن قال يسن بعده واستتار حال قضاء الحاجة، وهذا ما لا شك أنه مشروع. يسن بعده لما ثبت في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة أنه عليه الصلاة والسلام أنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى يعني غاب عني، وفي رواية البخاري حتى غاب عني في ظلمة الليل، هذا يبين أنه يعني أن بعده عنه كان في ظلمة الليل، فصار كالمستتر عليه الصلاة والسلام في ظلمة الليل. فقد يحصل الأمران الاستتار والبعد، وقد يكفي أحدهما إذا كان إنسان في موضع خلاء، وقد يحتاج إلى البعد ليحصل الستار إذا كان في مكان مكشوف في الصحراء، وذلك أن الإنسان إذا كان في مكان، إذا كان في موضع خلاء فهو مستور، وفي الغالب أن المكان إذا كان مبنيا فإنه يحصل به الستر، ويحصل به أيضا الأمن من سماع صوت أو نحو ذلك منه حال قضاء الحاجة. كذلك روى الخامسة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه بسند جيد أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا ذهب المذهب أبعد، كان إذا ذهب المذهب أبعد، وهذا يحتمل والله أعلم أنه أخذه مما نقله من فعله عليه السلام المنقول في الصحيحين، وقد يكون علمه من جهة أخرى. وكذلك حديث جابر عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد، وهذا من رواية إسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصفير، وهذا قد تكلم فيه الحفاظ رحمة الله عليهم وضعفوه جمهورهم على تضعيفه، والبخاري قال يكتب حديثه رحمه الله، والمعنى أنه يكتب حديثه للاعتبار، وهذه كلمة معروفة عندهم أنه يكتب حديث الرجل للاعتبار، هذا نقل عن بعض الحفاظ كما ذكر الحافظ رحمه الله عن أبي حاتم الرازي في ترجمة إبراهيم مهاجر البجلي لما قال يكتب حديثه، يعني قال إن بعض الرواة ليسوا يحفظون ولا يضبطون، فيكتب حديثهم يعني معنى ينظر في حديثهم هذا وافقهم غيرهم فيعتبر يختبر، فإن وافقه غيره دل على أنه ضبط، وإلا دل على وهمه في هذا الخبر. وهنالك أيضا حديث آخر ذكره ابن القيم رحمه الله ورواه أبو يعلى بسند صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنه من رواية نافع بن عمر عن عمرو بن دينار عن ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد الحاجة ذهب نحو المغمس، نحو المغمس إذا إلى المغمس، والمغمس كما يقول راوي نافع راوي يقول عن عمر لعله راوي عنه قال نافع أن المغمس نحو ميلين، نحو ميلين، والميلان أكثر من 3000 متر، يدل على أنه عليه كان يبعد، كان يبعد في حاجة، وهذا الحديث إسناده صحيح. المسألة السادسة يسن ارتياده لبوله مكانا رخوا، يقال رخو ورخو ورخو، ارتياده أي قصده، أنه يسن لمن يريد أن يقضي حاجته أن يقصد مكانا رخوا، وسيأتي أنه قد يكون في مكان صلب لكن حينما يكون في الصحراء فيقصد إلى مكان تراب، مكان مثلا سهل لين، إذا قضى حاجته فإنه يأمن من رشاش شيء من البول. ولهذا روى أبو داود عن أبي موسى من رواية عند أحمد وأبي روى أبو داود وأحمد من رواية رجل عن أبي موسى أو شيخ عن أبي موسى رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله موضعا، وهذا فيه مبهم والإسناده ضعيف، لكن معناه توقي النجاسة واجب، واجب، ولهذا إذا كان واجبا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإذا علم غلب ظن أن هذا أنه يصيبه النجاسة من هذا المكان فعليه أن يتوقع إصابة النجاسة بأن يقصد إلى مكان رخو، فإن لم يجد غيره فسيأتي في زوائد الشارح أنه يعني يعتني حال قضاء حاجته في هذا المكان كما سيأتي في زوائد الشارح رحمه الله. المسألة السابعة يقول يسن مسح ذكره من أصله، من أصله يعني بعد فراغه من بوله، الصواب أن هذا الفعل لا يشرع، وهم احتجوا بحديث رواه أحمد بن ماجه من رواية عيسى أبي يزداد بن فساء عن أبيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثا، وهذا الحديث سنده ضعيف جدا ومتنه عند بعض أهل العلم منكر، ولا يشرع مثل هذا الفعل، وهذا قد يورث الوساوس. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في غابة اللهفان أن هذه من أفعال الموسوسين، وذكر أقساما أو ذكر أنواعا من أفعالهم في الصلاة وفي الطهارة وفي النية وغير ذلك، صوب أن مثل هذا لا يشرع، وأن الإنسان يبول على حاله، والذكر أو البول كما قيل إن تركته در وإن حلبته يعني در، وهذا قد يورث نوع من الوساوس. لكن إذا كان من عادة الإنسان أن البول يبقى شيء منه وينزل مثلا بعد وقت يسير فلا بأس أن ينتظر، وإن كان معتاد مثلا أنه يجلبه حتى لا ينتظر كاشفا لسوءته وقد يحصل ضرر فيعصره عصرا يخرج به هذا البول، فهذه أمور تبتني على العادة لكن لا على أنه سنة حتى يتوقع نزول النجاسة منه. فمثل هذا يختلف بأحوال الناس، لا يقال إنه سنة أو مشروع لكل من أراد قضاء حاجته. المسألة الثامنة قال يسن تحوله من موضعه، يعني إذا قضى حاجته وأراد أن يستجمر أو يستنجي بالماء مثلا فإنه يغير أو يتحول من موضع خلائه إن خشي إن خاف تلوثا إن خاف تلوثا. وقال في المنتهى تحول من يخشى تلوثا، ما قال مثلا ليستنجي، بل أطلق سواء كان يستنجي بالماء أو يستجمر بالحجر فإنه إن خشي تلوثا من مكانه في مكانه فإنه ينتقل إلى غيره. هذا يبين أنه إذا لم يخشى أنه لا ينتقل، ولا شك أن هذا هو المشروع لأن فيه مبادرة إزالة النجاسة، أيضا فيه تقليل وقت كشف العورة والسوءة، أيضا أن تحوله ربما تعلق النجاسة من بدنه إلى موضع آخر تمتد، فلهذا يبادر إلى إزالة النجاسة إما بالماء أو بالتراب أو بهما جميعا، إلا إذا كان يأمن مثل إذا كان إنسان يقضي حاجته في بالوعة أو نحو ذلك. فالمقصود هو توقي النجاسة مبادرة إلى إزالة الأذى. فإذا كان يخشى مثلا أنه لو قضى لو استنجى أو استجمر أصابت النجاسة يده نحو لضيق المكان مثلا، في هذه الحالة ينتقل، لأن توقي النجاسة واجب وما كان طريقا إلى أمر واجب فإنه يجب عليه ذلك. هم يقالوا سن، لكن إذا علم أنه يتلطخ بالنجاسة فالأظهر والله أعلم أنه يلزمه أن يقوم من هذا المكان ما لم يكن عليه فيه حرج، يكون مكان مكشوف وتحوله يتسبب إلى كشف عورته أو نحو ذلك، في هذه الحالة يجتهد في المكان الذي هو فيه. المسألة التاسعة يقول يكره دخول بشيء فيه ذكر الله تعالى، المعنى أنه من أراد دخول الخلاء لا يدخله بشيء فيه ذكر لله سبحانه وتعالى، لحديث أنس عند الأربعة أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل الخلاء نزع خاتم، وحديث فيه كلام كثير ورأيت ابن جريج عن الزهري عن أنس، وقال الحافظ إنه معلول، منهم من جوده، ذكر القيم رحمه الله له شواهد أو متابعات، فقد تابع ابن جريج يحيى بن متوكل بجلي ويحيى بن الضريس خرجهم الدارقطني والحاكم، وهذا مما يبين أنه محفوظ. وهذا الحديث يدل من جهة المعنى على عليه أخبار، منها أنه عليه الصلاة والسلام لما سلم عليه ويقضي حاجة لم يسلم، ومنها أيضا حديث المهاجر من قنفذ أنه عليه الصلاة والسلام لما سلم عليه رجل وهو على غير وضوء لم يسلم عليه حتى توضأ ثم رد عليه السلام وقال إني كرهت أن أذكر الله إلا وأنا على طهر. فإذا كان كره ذلك عليه الصلاة والسلام مع أنه على غير حاجته إنما على غير وضوء، فكون يكره دخول شيء فيه ذكر الله عز وجل في الخلاء من باب أولى صيانة لهذا الذي فيه الذكر عن هذا الموضع. وهذا يؤخذ كما تقدم من دلالة المعنى من هذه الأدلة ومن خصوص حديث أنس رضي الله عنه، لكن هناك أحوال قد يحتاج إلى دخول شيء فيه ذكر الله، وسيأتي هذا إن شاء الله في زوائد الروض. المسألة العاشرة يكره رفع ثوبه قبل دنوه من الأرض، وهذا ورد فيه حديثان، حديث أنس عند أبي داود الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض إذا أراد قضاء الحاجة، وعند أبي داود عن ابن عمر أنه كان عليه الصلاة والسلام كذلك، لكن الحديث من رواية أنس وهم، ومن رواية ابن عمر أيضا فيه ضعف، الحديث فيه انقطاع، الحديث لا يصح، الحديث ضعيف، وليست العمدة على هذا الخبر أنه إذا أراد أن يقضي حاجته لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، إنما لما تقرر أن الأصل هو وجوب ستر العورة، كما في حديث باز بن حكيم عن أبيه عن جده عند أبي داود الترمذي وروى البخاري معلقا: عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال: احفظ عوراتك إلا من زوجتك ومملكتك، من أمر بالحفظ في جميع الأحوال. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: الفخذ عورة في عدة أخبار. فهذا الأصل وجوب ستر العورة، وأنه لا يكشفها إلا للحاجة، ومن ذلك هذا المكان. فإذا أراد قضاء الحاجة فلا يكشف ولا يشمر ثيابه حتى يقرب ويدنو من الأرض، يقرب ويدنو من الأرض. أما أن يكشف حاجته، يكشف عورته مباشرة، ربما فرط بعض الناس إذا كان في داخل الخلاء مباشرة يخلع مثلا ثيابه ويكون عاريا وهو لم يجلس على حاجته، بل الواجب عليه أن يستر حتى يدنو من موضع الحاجة. المسألة 11: يقول الماتر رحمه الله: يكره كلامه وبوله في شق أو شرب. أما الكلام فلا يشرع في هذا الموطن، لأن بل قال بعض أهل العلم إنه لا يجوز، لأن رد السلام وهو واجب لا يشرع. فإذا كرد السلام الواجب لا يرد على من يقضي حاجته، فالكلام المباح أيضا كذلك من باب أولى. وقد يقال خصوص السلام لأنه ذكر هو آكد من هذه الجهة، لكن يبين أن جنس الكلام لا يشرع في مثل هذه الحال. وكذلك أيضا حديث أبي سعيد الخدري عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا يذهب الرجلان يضربان الغائط أن يأتيا الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان، فإن الله يمقت على ذلك. في لفظ لا يتحدثا، هذا فيه المقت. والحديث في سنده ضعف، في سنده سنده ضعيف. ثم أيضا قيل إن التحريم ليس لمجرد الكلام، للكلام مع كشف العورة، كاشفين عن عورتيهما، يعني حال كوني كل من ينظر إلى آخر. وله شاهد عن جابر عند البزار بسنده أقوى، أو عند ابن السكن، عند ابن السكن في صحيح السنن والآثار، وعزاه بعضهم للجار لكنه موجود عند ابن السكن، وفيه أيضا مثل ما في حديث جابر، وهذا يشهد لحديث محمد حديث أبي سعيد الخدري. لكن دلالته فيها نظرا كما تقدم من جهة أن التحريم، أن المقت هنا للحديث مع كشف العورة، الحديث مع كشف العورة، هذا قل أحواله الكراهة. أما التحريم فهو موضع نظر، التحريم فهو موضع نظر، وإذا كان هنالك حاجة فلا بأس من الكلام. أما البول في يكره بوله في شق أو سرب، وكذلك أيضا السرب في حكم الشق، وهذا سيأتي أيضا الإشارة إليه في زوائد الروض، مسألة السرب والجحر ونحو ذلك. البول في الشق هذا ورد في حديث عبد الله بن سرجس أنه عليه الصلاة والسلام نهى أن يبال في جحر، هذا رواه أبو داود والنسائي رواية قتادة عنه، وذهب بعضهم إلى أنه منقطع، وقالوا إن قتادة لم يسمع إلا من أنس من الصحابة، وأثبت سماعه من عبد الله بن سرجس أبو حاتم وعلي بن المديني رحمة الله عليهم، ونفاه الإمام أحمد رحمه الله، لكن المثبت مقدم على النافي. إنما العلة هي تدليس قتادة، وإن كان سمع من مثلا عبد الله بن سرجس فإن قتادة مدلس، وكثير من العلم يقول أثبت له التدليس، أنه كثير التدليس، إنما يغتفر تدليسه عند بعض العلم عن قتادة لكثرة روايته عنه رضي الله عنه. والبول في الشق والسرب وإن كان لم يثبت في هذا الخبر على قول بعض العلم، إلا أن البول فيه ينهى عنه دفعا للأذى، لأن الشقوق والسرب نحو ذلك إما أن يكون مكانا لهوام أو حشرات، أو ربما يكون مكان الشياطين والجن، ولهذا قال قتادة: يقال إنها مساكن الجن، فقد يؤذي أو يؤذى، والإنسان لا يجوز له أن يؤذي هذه الحيوانات إلا المعتدي منها والضار، ولا يجوز له أن يتعرض لما يؤذيه، يتعرض فيلقي بنفسه إلى الهلاك ونحو ذلك. وهذا أشار إليه ابن القيم رحمه الله، فلا يتعرض لشيء يحصل فيه أذى منه أو أذى عليه. المسألة 12، يكره مس فرجه واستنجاؤه واستجماره، وهذا لما ثبت في الصحيح عن أبي قتادة أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. فنهى عليه عن مس الفرج باليمين. وهل مس الفرج باليمين منهي عنه مطلقا أو حال البول؟ جاء رواية وهو يبول، ورواية مطلقة. بعض العلم قال هذه الرواية المطلقة تحمل المقيدة، ونبه ابن دقيق العيد رحمه الله إلى أن هذا ليس من باب المطلق والمقيد، إنما باب المطلق والمقيد إذا كان الحديث له روايتان. أما إذا كان حديثا واحدا عن صحابي واحد رواه بعضهم بهذا اللفظ وقصر بعضهم به، فإن هذا من باب الزيادة في الرواية، فهو حديث واحد بعضهم حفظ الرواية المطلقة والآخر حفظه مقيدا حال البول، فلا يكون باب المطلق والمقيد، فهي رواية واحدة. فعلى هذا إذا قيل إنه نهي عن مس الفرج حال البول، قيل إن هذا النهي مقيد بهذه الحال، والأصل أنه بضعة منه، كما حديث طلق بن علي عند الخمسة: إنما هو بضعة منك. فكما يجوز مس أي جزء من البدن كذلك الذكر إلا في هذه الحال. ومن أهل العلم قال إذا كان نهي عنه حال قضاء الحاجة حال البول، حال البول هو موضع حاجة قد يحتاج إلى مسه، فكونه ينهى عنه في غير حال البول من باب أولى. وذهب إلى التحريم الظاهر أهل الظاهر والشوكاني رحمه الله على ظاهر حديث أبي قتادة، وقالوا يعني ما معناه إنه إذا حرم يعني أنه يحرم مسه، لكن في غير هذه الحال هذا موضع خلاف كما تقدم. المسألة 13، يكره استقبال النيرين، هذا هو المذهب. وقيل لا يكره، وهم قالوا يكره، قالوا لأن فيهما أسماء الله سبحانه وتعالى أو أنهما من نور الله، وكل هذا لا يصح ولا يثبت. ولهذا قال القيم رحمه الله في افتتاح دار السعادة: ليس لهذه المسألة أصل في الشرع. ونبه قبل ذلك أن هذا الخبر لا يعرف، يعني لا من قوله ولا من فعله، ولم يأتي بخبر صحيح ولا مسند ولا مرسل، وليس لهذه المسألة أصل في الشرع كما يقول ابن القيم رحمه الله. وهذا هو الصواب. وقد بالغ بعض أئمة الحنابلة رحمه الله عليهم، منهم أبو الفرج المقدسي عبد الواحد بن علي رحمه الله، أبو الفرج المقدسي إمام كبير من علماء القرن الخامس سنة 86 رحمه الله، وقال إن حكم استقبال النيرين حكم استقبال القبلة واستدبارها، وهذا لا شك ضعيف. وبعض أهل العلم قال إن هذا سهو، وصاب أنه لا بأس، ويدل على الجواز أن حديث أبي أيوب أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تستقبل القبلة بول ولا غائط، ولكن شرق أو غرب. ومعلوم أنه حينما يشرق أو يغرب فإنه لا بد أن يستقبل أحد يعني النيرين، فيستقبل يعني في بعض الأحوال يستقبل أحد النيرين إما في الليل أو في النهار، وربما أيضا في الليل في بعض الأحوال، في النهار في بعض الأحوال لهما. المقصود أنه الأصل قصر النهي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تستقبلوا القبلة. كيف يقال لا تستقبل الشمس والقمر والنبي يقول لا تستقبلوا القبلة؟ هذه زيادة، الشارع ما ذكر هذا ولا هذا. ثم أيضا إذا كان لا يستقبل القبلة ولا يستقبل النيرين، هذا فيه تضييق، قد يعني يكون الإنسان يعني يحصل له ضيق في هذه الحال لو قيل بهذا القول المذكور في المذهب. المسألة 14، يقول: يحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان، يعني في الفضاء. وهذا في حديث ابن عمر في الصحيحين قيدوه لأنه قال أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام على لبنتين، لبنتين وهو يعني إلى جهة القبلة أو أنه مستقبل الشام مستدبر الكعبة عليه الصلاة والسلام. وكذلك حديث ابن عمر عند أبي داود مرة الحسن بن ذكوان أنه وضع بعيره وقضى حاجته إلى القبلة فقيل له بذلك، قال إنما نهي هذا إذا لم يكن بينك وبين القبلة شيء، أو إنما نهي عن هذا في الفضاء. وهذا الحديث مرة الحسن بن ذكوان، الحسن ابن ذكوان، وهو إن كان رواه البخاري لكنه لم يروي البخاري إلا حديثا واحدا في الشواهد، حديث عمران بن حصين في الشفاعة إخراج قوم من النار من ويرمون في نهر الحياة والحياة. هذا حديث له شواهد كثيرة، وهو جمهور الحفاظ على تضعيفه، فالخبر هذا عن ابن عمر ضعيف مع أنه ليس بصريح أيضا في الرفع، لأنه محتمل أنه فهمه من فعل النبي عليه الصلاة والسلام الذي رآه في بيت حفصة رضي الله عنها، ولهذا لم يصرح برفعه تصريحا تاما رضي الله عنه. حديث ابن أبي أيوب صريح في النهي، ولهذا كان الصواب الذي عليه جمع من أهل العلم على أن لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها مطلقا في البنان وغير البنان. وقال ابن القيم رحمه الله على هذا أكثر من 10 أدلة، قال إنه ذكرها في موضع آخر رحمه الله، ذكر هذا في كتابه لعل في زاد المعاد رحمه الله، وأنه بسط أو ذكره في موضع آخر رحمه الله، ينظر هذا الموضع الذي ذكر مقيم هذه الأدلة فيه. في حديث أبي أيوب صريح واضح في هذا. ثم أيضا من جهة المعنى كما نبه ابن القيم في بعض كلامه رحمه الله أن من يستقبل القبلة، أن من يستقبل القبلة في الصحراء فإن بينه وبينها جبال وأشجار وأماكن مرتفعة تحول بينه وبين القبلة، تحول بينه وبين القبلة، والمقصود هو تنزيه الجهة، وهذا المعنى واقع لو استقبلها في حال البنيان، في حال البنيان، ولهذا كان الصواب وأن لا تستقبل مطلقا إلا حينما يكون إنسان في موضع قد بني القبلة، فهذه مسألة أخرى. المسألة 15 أيضا نبه قبل ذلك أبو شامة رحمه الله في كتابه أفعال الرسول عليه السلام في آخره، قال ما معناه رحمه الله عن هذا الحديث حديث ابن عمر، إنه يبعد أن يكون هذا الفعل من النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يكون شرعا، لأنه حينما يقضي حاجته في بيت حفصة في مكان منعزل ولو علم أن أحدا يراه لم يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام، فكيف يقال إنه عليه السلام أراد بهذا الفعل أن ينقل عنه، وأنه لا يحصل، لا يجوز إنسان أن يتعرض أو أن ينكشف في مكان يرى أحد، فلا يقال إن هذا الفعل هو فيه موضع القدوة، ولأنه يختفي بهذا الفعل عليه الصلاة والسلام، إنما حانت من عمر انتفاته. وقد يرد عليها أنه يعني نقل، لأن ابن عمر لما حانت من التفاته لم يفوت أن ينقل هذا الحكم، لكن المعروف أنه عليه الصلاة والسلام في أفعاله كان يبينها إما لأزواجه أو لأصحابه هذا. أما أن مكان لا يراه فيه أحد فمثل هذا يعني كيف ينقل وكيف يعرف، ثم المكان يعني يستتر فيه ولو علم أن أحد يراه في هذا المكان لاتقى عليه الصلاة والسلام هذا المكان إلى مكان آخر لا يرى فيه، أشار إلى هذا المعنى أبو شامة رحمه الله. المسألة 15 هل يحرم لبثه فوق حاجته، يحرم لبثه فوق حاجته، وهذا مثل ما تقدم أيضا في مسألة كشف أو تشمير ثيابه حينما يريد حاجته، فهذا في ابتداء قضاء الحاجة وهذا في انتهائها، فكما أنه في أول قضاء الحاجة لا يشمر ويرفع ثيابه قبل شروعه فيها أو قربه من الأرض أو موضع قضى حاجة، كذلك أيضا بعد فراغه لا يمكث فوق حاجته، لأنه كشف للسوء، وكشف السوء الأصل لا يجوز. ثم قد يقال إنه يكشف سوءة في مثل هذه الحال التي حال على قضى حاجة، قد يكون أشد، ويمكن ينازع يقال إن هذا إن شروعه في هذا الشيء كان لأمر جائز لقضاء حاجته فهذا تابع، لكن يقال إنما زاد عن حاجته ممنوع فلا يجوز له ذلك. وقيل إن هذا أيضا يضر من جهة الطب، فالله أعلم. المسألة 16، يقول الماتر رحمه: يحرم بوله في طريق وظل نافع وتحت شجرة مثمرة. وهذا لا شك ثابت في الأخبار، في طريق في طريق، لقوله عليه الصلاة والسلام: اتقوا اللاعنين. قال: ومن اللاعنين يا رسول؟ قال: الذي تخلى في طريق الناس وظل نافع. قال: أو ظلهم. وقوله ظل نافع هذا قيد مهم من الماتن رحمه الله، لأن ليس أي ظل يحرم قضاء الحاجة فيه، قد يجوز قضاء الحاجة في الظل، في ظل جدار، في ظل شجرة في مكان في صحراء، أو شجرة يعني ليس لها ثمرة في مكان لا يقصد نحو ذلك. ولهذا قال: أو ظلهم، فالإضافة في قوله أو ظلهم يعني الظل الخاص بهم، وهذا المراد الذي يستظلون به، الذي يستظلون به. وهذا سيأتي إن شاء الله في زوائد الشارح ما يتعلق بالطريق، أنه قيده بالطريق المسلوك، وأهل العلم رحمة الله عليهم يتفقهون في النصوص، والنصوص تدل على هذا المعنى، إما من جهة مفهومها من جهة المخالفة، أو من جهة الأولى، أو من جهة المفهوم الذي في المعنى المساوي. وتحت شجرة مثمرة، تحت شجرة مثمرة كذلك لا يجوز أيضا، لأنه إذا كان لا يجوز إفساد مجالسهم كذلك لا يجوز إفساد أطعمتهم من باب أولى، لأن إفساد المجلس يقذر الثوب والبدن، وإفساد الطعام ضرره في داخل البدن في جوه البدن، وهذا أشد وأقبح، فلا يجوز. فقد يأتي إنسان ويأكل هذه الثمرة وقد أصابتها نجاسة، هذا لا يجوز إنسان أن يقذر هذا المكان في ظل شجرة مثمرة. وهذا يبين أن الأشجار التي ليس لها ثمر وليست مستظلا للناس ولا محلا لراحتهم أنه لا بأس بذلك، كالتي في الصحراء أو في الأماكن المهجورة. وقد ثبت صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام كما قال عبد الله بن جعفر: كان أحب ما استتر به هدف أو حائش. هل دفع المكان الشيء الذي يستتر به من تل تراب ونحو ذلك، أو حائش نخل يعني جماعة من النخل. وأيضا من جهة الطريق أيضا مما يدل على تحريمه ما رواه في حديث حذيفة رضي الله عنه، حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال: من آذى المسلمين في طرقاتهم وجبت عليه لعنتهم، من آذى المسلم في طرقاتهم وجبت عليه لعنتهم. هذا رواه الطبراني وظاهر سناده لا بأس به. في حديث أبي هريرة أيضا عند الطبراني في الأوسط والصغير أنه عليه الصلاة والسلام قال: من سلس خيمته في طريق المسلمين فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذان الخبران يدلان على أنهما من الكبائر، وقد صحهما جمع من أهل العلم هذان الخبران، قال وجبت عليه لعنتهم، ثم قال اتقوا اللاعنين. لكن هذا الخبر أشد، هذا الخبر أشد، قال وجبت عليه لعنتهم، قال فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، هذا تشديد في هذا. وأيضا ورد حديث معاذ: اتقوا الملاعن الثلاثة، اتقوا الملاعن الثلاثة، ذكر منها قارعة الطريق والظل، كذلك أيضا البراج في الموارد. المسألة 17، يشرع الاستجمار أولا ثم الاستنجاء بالماء. هذا وإن لم يثبت فيه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما أخذ من هديه، لأنه ثبت عنه الاستنجاء بالماء عليه، هذا في الصحيحين من حديث المغيرة، الصحيحين من حديث أنس، وكذلك أيضا في صحيح البخاري من حديث هريرة، ثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان يستنجي بالماء، وثبتت أخبار أخرى أيضا في هذا الباب، وثبت استجماره في عدة أخبار عليه الصلاة والسلام، وثبت أمره بذلك، فثبت الأمران، وثبت الأمر بتوقي النجاسة، ثبت الأمر بتوقي النجاسة. وعلى هذا يكون الأولى تقديم الأحجار، لأنه فيه تخفيف للنجاسة وربما إزالة لها، على أحد القولين أن الاستجمار يطهر المحل، فيأتي الماء مكمل، يأتي الماء مكمل، هذا لا شك أبلغ في إزالة النجاسة، لأن المقصود هو التخلص من النجاسة. وكون أيضا فيه طريق أو سبب إلى عدم التلطخ بالنجاسة، لأنه حينما يزيل النجاسة بالتراب أو الأحجار ربما يتوقعها فلا تصيب النجاسة يده، إذا أخذ التراب مثلا فيزيله بالتراب فلا يصيبه، أو بالأحجار فلا يصيبه، أو بالحجر ثم بعد ذلك يمسح بالتراب فلا تصيب يده، ثم يأتي الماء وقد زالت عين النجاسة، زالت عين النجاسة، فيأمن التلطخ بالنجاسة. أيضا يكون فيه اقتصادا في استعمال الماء، وهذه مساء وهذه أمور مقصودة للشارع. أما حديث البزار الذي رواه ابن عباس أنه قيل له القباء إن الله ما قد أثنى عليكم في الطهور فما هذا الطهور الذي تطهرون به؟ قالوا إن رأينا إن نتبع الحجارة الماء. فهذا الحديث من رواية أحمد بن محمد بن عبد العزيز الزهري، وأبوه ضعيف، وكذلك ابنه في ضعف، رواية عن أبيه أيضا ضعيف، فالحديث ضعيف أو منكر. المسألة 18، يجزئ الاستجمار دون الماء إن لم يعد الخارج موضع العادة. هذا هو المذهب، قالوا إن الاستجمار يجزئ دون الماء، لكن متى؟ إذا لم يتجاوز موضع العادة. موضع العادة عندهم هو المخرج، هو الثقب، فإن جاوز المخرج فالواجب الماء. قالوا لأن الأمر بإزالة النجاسة بالتراب لمشقة تكرر النجاسة، فإذا تجاوزت النجاسة موضع مخرجها فإن الأصل وجوب إزالة النجاسة بالماء. وهذا فيه نظر، لأن إزالة النجاسة ثبتت بأخبار صحيحة بغير الماء. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإزالة النجاسة بالأحجار، وأيضا ما هو بنحو الأحجار، قال إلا الروث والعظام، فدل على أن كل مطهر كما سيأتي إن شاء الله غير الأحجار فإنه مزيل للنجاسة بشروطه الآتية التي يذكرها مصنف كما سيأتي بإذن الله. وأطلق في هذه الأخبار، فظاهر الأخبار أنه يغتفر ولو تجاوزت النجاسة موضع العادة، وهذا هو اختيار المجد رحمه الله والموفق، وهو قول جمهور الأصحاب رحمة الله عليهم، ولو جاوز ما جرت به العادة. بل بالغ شيخ الإسلام رحمه الله وقال ما هو أكثر من ذلك، وعلى يأتي إن شاء الله. المسألة 19، يشترط في المستجمر أن يكون طاهرا منقيا غير عظم وروث وطعام ومحترم ومتصل بحيوان. هذه مسائل لكن يجمعها معنى واحد، وهي شروط المستجمر بأن يكون طاهرا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث ابن مسعود هذا ركس، هذه ركس، كما قال هذا ركس عند البخاري، هذا ركس عند أحمد ائتني بغيرها، وقال عليه الصلاة والسلام إلا الروث والعظام، وأن لا تستنجوا بعظم ولا بعر، والنهي عن استنجاب الروث إما لنجاسته أو لطهارته لكونه زاد دواب إخواننا من الجن. وكذلك أيضا قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة عند الدارقطني لا تستنجوا بالروث والعظام فإنهما لا يطهران، فدل على اشتراط الطهارة فيما يستنجى به. ثم أيضا من جهة المعنى، المقصود من آلة إزالة النجاسة بالأحجار وغيرها هو تطهير المحل، فإن كان المزيل نجسا فإنه يزيد النجاسة بالله، يزيدها لا ينقصها. فمن جهة المعنى النجاسة هذه إزالتها بالشيء النجس، إن جاءت من الشيء النجس لا يحصل المقصود. ربما أحيانا لو تعذر مثلا وجود شيء ما يزيل به فكانت هذه الآلة النجسة يابسة وأمكن أن يخفف بها النجاسة، قد يتخيل جواز إزالتها بذلك أو تخفيف النجاسة في مثل هذه الحال. منقيا، المنقي في باب الاستجمار بالأحجار وغيرها هو أن يزول الأثر ويبقى تزول العين ويبقى أثر لا يزيله إلا الماء، لا يزيله إلا الماء. والمنقي يؤخذ من قوله أنه نهى عن استنجاء بالعظم، بالعظم، والعظم للزوجته لا يحصل به المقصود، لا يحصل به المقصود، ولهذا قال غير عظم. ثم أيضا هو مأخوذ من الأمر بذات النجاسة، لأنه إذا كان غير منقي لا يحصل المقصود، مثل ما تقدم في أن يكون من شرطه يكون طاهرا. غير عظم، هذا في حديث جابر وغيره، ولأن العظم إما أن يعني العظم لا يزيل للزوجته وملاسته، ولهذا لو كان زجاج نحو ذلك مما لا يحصل به المقصود فإنه لا يزيل لا يستنجى به. وروث تقدم في الأخبار نعرف، والروث كما تقدم أن يكون طاهرا ونجسا، فإن كان طاهرا لا يجوز، وإن كان نجسا فالنجاسة لا تزيد النجاسة إلا زيادة. وطعام، والطعام هذا يشمل طعام من الجن والإنس، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن استنجاب الروث، قال فإن ابن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للجن أنه في الروثة تكون طعاما لدوابهم، والعظام يجدونه أوفر ما يكون لحما، فهو خشية تنجيسه لأنه طعام دواب الجن. وإذا كان هذا في طعام الدواب فغيره من طعام دواب الإنس، وكذلك أيضا طعام الآدميين من باب أولى. ومحترم يعني من الكتب وغيره، هذا أمر واضح، هذا أمر واضح لا يجوز، خاصة إذا كانت الكتب كتب مشتملة على يعني الذكر نحو ذلك، هذا أمر محرم ولا يجوز. ومتصل بحيوان يعني من جلده أو شعره أو ذنبه، هكذا ذكروه، هذا ذكروه. وإن كان مثلا هو إذا كان شيئا منفصلا ويعني يأخذ النجاسة ويزيلها ومزيل، لكنهم قالوا ومتصل لأن هذا حيوان محترم فلا يزيله به. وأيضا سيأتي في حديث أنه نهى عن إزالته بالجلد، والحديث ضعيف. المسألة العشرون، اشترطوا في الإزالة بالأحجار ونحوها ثلاث مساحات منقية ولو بحجر ذي ثلاث شعب، ثلاث مساحات لما ثبت في حديث سلمان رضي الله عنه وألا نستنجي بأقل من ثلاث أحجار، رواه مسلم في حديث مسعود عند البخاري أنه عليه أنه رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أو قال وأمرني بثلاثة أحجار، أمره عليه السلام ليأتيه بثلاثة أحجار. كذلك حديث عائشة عند أحمد وأبي داود أنه عليه الصلاة والسلام أمر بثلاثة أحجار. حديث خزيمة ثابت قال إذا هب أحدكم الخلاء فإنه يجزئ عنه ثلاثة أحجار، وهذا الحديثان يقوي أحدهما الآخر، يقوي يعني لأنهما شواهد صحيحة، فكلها فيه دلالة على الأمر بثلاثة أحجار. كذلك أيضا في حديث أبي هريرة عند أبي داود والنسائي أنه عليه الصلاة كان يأمر بثلاثة أحجار، حديث حسن رواية محمد بن عجلان، الأخبار كثيرة في الأمر ثلاثة أحجار. هذا هو القول الصواب. وقال مالك وأبو حنيفة الواجب الإنقاء ولو بحجر واحد، الصواب أنه ثلاثة أحجار لأنه عليه الصلاة أمر بثلاثة أحجار. وقد علم كما يقول الخطابي رحمه الله أن زوال النجاسة بالعدد لفظا والإنقاء معنى، فلا بد من أمرين، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أحجار وقد علم وجوب الإنقاء وعلم الأمر بالثلاثة، فدل على أن الأمرين واجبان، الأمرين، فمن اقتصر على أحدهما فقد خالف النص، والمراد هنا المخالف في أن يكون أقل من ثلاثة أحجار، صعب لا بد من ثلاثة أحجار ولو أنقى بحجر أو بحجرين. المسألة الحادية والعشرون، هل يعتبر أن تعم المسحة جميع المحل؟ ظاهر المذهب أنه يشترط، يعني أنه إذا أراد أن يمسح المخرج فلا بد أن يعم بالمسحة جميع المخرج بالحجر أو بالتراب أو بالمناديل. وقيل لا يشترط، وهي رواية ذكرها ابن الزاغوني عن الإمام أحمد رحمه الله، وقالوا إن ظاهر الخبر يدل عليه لأنه عليه الصلاة أمر بثلاثة أحجار، الإنسان قد يمسح بالحجر الأول ويكون هذا المسح لجانب من المخرج، ثم الحجر الثاني للجانب الثاني، ثم الحجر الثالث مثلا للجانب الثالث، فتكون الأحجار الثلاث جاءت على الجميع، لكن على التوزيع لا أن كل حجر شمل جميع الموضع، وهذا محتمل والله أعلم. وهذا قد يشبه مثلا الوضوء لابد أن يكون بغرفة تامة للعضو، فلو أنه غسل العضو بغرفة فكانت هذه الغرفة لظهر الذراع، والغرفة الثانية لباطنة، والغرفة الثالثة لجوانبه، فهي غرفة واحدة، هي غرفة واحدة، وإن كانت ثلاث غرفات من جهة الواقع لكن هي في المعنى غرفة واحدة، لأنها لم يأتي على جميع الموضع أو العضو إلا بثلاث غرفات. وهل هذا من هذا؟ الله أعلم، الله أعلم. لكن مذهب يشترط ثلاث مساحات منقية، ثلاث مساحات منقية. فعلى هذا مثلا لو أخذ حجرا فمسح جانبا ثم حجرا ومسح جانب ثم حجر مسح جانب، تعتبر ثلاثة أحجار هذه حجر واحد، فلا بد من حجر آخر يمر على الجميع، وحجر خامس يمر على الجميع. فلو كان الحجر الثاني أيضا مر على جانب فلا بد من حجر، فقد يعني تكون الأحجار تسعة أحجار ربما أكثر. هذا مما يقوي الرواية الأخرى عن المذهب عن أحمد رحمه الله، وأنه تجزي ثلاث مساحات، ولا يشترط يعني التدقيق في هذا، وأنه يعني أمر بها على جميع الوضع. لكن على المذهب خاصة في المخرج، في الغالب أن المسحة الواحدة تأتي على جميع المخرج، تأتي على جميع المخرج في الغالب، إلا حينما يكون مثل حجر صغير أو التراب قليل أو نحو ذلك، فالله أعلم. المسألة 21، هل يعتبر، نعم هذه المسألة، نعم هذه المسألة 21 تقدمت. المسألة 22، يسن قطع الاستجمار على وتر، وهذا في صحيح أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام يتوضأ أحدكم أنه أمر عليه الصلاة والسلام قال من استجمر فليوتر، من استجمر فليوتر. فالإيتار مأمور به، الإيتار يعني، أما الثلاث هذا واجب، وما فوق الثلاث هذا المراد بقطع الاستماع الوتر بما فوق الثلاث. فلو أنه مثلا مسح ثلاث مسحات ولم تنقي المحل، ومسح مسحة رابعة ونقت المحل المسحة الرابعة، فيسن أن تزيد خامسة، وهكذا ما فوق الخامسة. المسألة 23، يجب الاستنجاء لكل خارج. ورد حديث أيضا في الإيتار عند أبي هريرة، عن أبي هريرة عند أبي داود، من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. وهذا حديث سنده ضعف ومستدله على عدم الوجوب، لكن قد يستدل على عدم وجوب الإيتار، وهو قول جماهير العلماء، أنه أن النبي عليه السلام أمر بثلاثة أحجار، والواجب ثلاثة أحجار، يعني من أمر بثلاثة أحجار ثم أمر بالإيتار. فإذا كان الواجب ثلاثة أحجار منقية، يفهم أن ما زاد على ثلاثة أحجار ليس بواجب، ليس بواجب، يعني معنى إذا كان ثلاثة أحجار منقية فالأربع أحجار منقية من باب أولى. فلو أنه مسح بثلاثة أحجار فلم تنقي، فزاد حجرا رابعا فأنقى، فحصول الكفاية بأربعة أحجار منقية أولى من حصولها بثلاثة أحجار. فكما أن ثلاثة أحجار منقية وهي وتر تجزئ، فأربعة أحجار منقية تجزئ من باب أولى. فإذا كانت مجزئة تكون الزيادة على الأربع بجعلها وترا خمسا ليس بواجب، لما تقدم من إجزاء الثلاث، فعلم أن الإيتار، الواجب هو ثلاثة أحجار. وقد يحمل على هذا، وأن هذا الخبر فسر بهذا الخبر، وأن الإيتار مراد بالثلاث، لكن فهموا الإيتار مطلقا، وهذا هو الصواب، أنه لو مسح بأربعة أحجار فيسن أن يزيد خامسة، لكن ليس بواجب كما هو قول الجمهور. المسألة 23، يجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح، والريح ليس منها استنجاء لأنها ليست نجسة. قال الشارح رحمه الله ابن أبي، لا نعلم في هذا خلافا، لا إلا إذا صحب الريح شيء من النجاسة، هذا لأجل الخارج، أما الريح فليس منها استنجاء. هم يذكرون خبرا من استنجى من الريح فليس منه، هذا خبر لا أصل له، والمعنى أنه سواء كان يعني معتادا، لا يجب الاستنجاء لكل خارج الريح، سواء كان معتادا هو يجب الاستنجاد لكل خارج سواء كان معتادا كالبول أو غير معتاد كالمذي أو نادر مثلا كالدود كالدود. وقال مالك وجماعة أنه يجب الاستنجاء بالماء من المذي، لأنه عليه أمر عليا قال لي أن يغسل ذكره ويتوضأ، والمذهب يقولون يجزئ منه الاستنجاء يعني يجزئ منه الاستجمار بالأحجار ونحوها أنه خارج. ثم هو إن كان غير معتاد، هو قد يكون معتاد، ربما عند بعض الناس يكون أكثر خروجا من البول، يكون أكثر خروجا من البول. ها الخير 23. ها المسألة 23، يجب الاستنجاء لكل خارج يعني كالبول، وهذا سواء كان خارج معتاد كالبول أو غير معتاد كالمذي أو نادر كالدود. وقال مالك هذا هو المذهب، وبعض العلماء كمالك يقول يجب الاستنجاء من المذي لحديث علي أنه أمره يغسل ذكره، وهم قالوا إنه خارج. وهذا المذي هذا المذي قد يكون عند بعض الناس أكثر خروجا من البول، قد يكون أكثر خروجا من البول، والقاعدة أنما كان الماء مطهرا فيه فكذلك فيه التراب، كذلك التراب مطهر فيه. هذا هو الأصل. وإزالته بالماء هذا ورد لأن الأصل في الإزالة هو الماء، لكن لا يكون يتعين كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام قال هريقوا على بول سجلا من الماء مثل هذا، ومع ذلك ليس واجب الماء في هذا الموضع، إنما أمر به يعني لأنه هو المتيسر وفي هذا المكان خصوصا. ولذا لو زال هذه النجاسة بغير الماء لا أجزى إلا الريح، الريح لا يستنجى منها لأنها طاهرة ولأنها يعني الريح طاهرة، إلا إذا خرج أو صحب شيء من نجاسة فيكون استنجاء لما صحبها لا ليس منها. قال الشارح لا نعلم خلافا في طهارتها، وذكروا في هذا حديث لا يصح ولا أصل له، من استنجى من الريح فليس منه. هو كذلك يعني قسم جهة المعنى لا يشرع استنجاء من الريح، والوضوء المأمور به هو المضمضة الاستنشاق المذكور في آية المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ورافقكم وامسحوا برؤوسكم ورجلكم إلى الكعبين. أما الاستنجاء والاستجمار إنما يكون من الأذى الخارج من أحد السبيل منهما ومن أحدهما. المسألة 24، ولا يصح قبل الاستجمار أو الاستنجاء وضوء ولا تيمم، وضوء ولا تيمم. قالوا لأنها إزالة نجاسة، قالوا لأن من شرط صحة الوضوء إزالة النجاسة عن هذا المكان. ورواية ثانية أحمد رحمه الله أن الوضوء يصح قبل إزالة النجاسة من أحد المخرجين، فلو أن إنسان بعدما قضى حاجة توضأ ثم بعد ذلك أزال النجاسة من المخرجين وحدهما بدون أن يمس فرجه فإن وضوء صحيح لأنه أدى الوضوء، وإزالة النجاسة ليس بشرط، كما سيأتي في زوائد الروض أن النجاسة لو كانت في هذا المكان من غيرهما من غير أو على غيرهما فإزالته ليست بشرط بلا خلاف، ليست بشرط لصحة الوضوء. وهذه الرواية الثانية هي مذهب الشافعي رحمه الله، يعني كالنجاسة التي على غير الفرج. أما المسائل التي هي من زوائد الروض فهي كما تقدم 35 مسألة و35 مسألة. الأولى ذكر الشارح رحمه الله أن الاستنجاء والاستطابة والاستجمار بمعنى واحد، بمعنى واحد، لأن المراد بها هو إزالة النجاسة عن ذلك المكان. والاستنجاء والاستطابة استنجاء والاستطابة والاستجمار كما تقدم معنى واحد، لكن هل هو من النجوة أو من النجو، هل هو من النجوة أو من النجو، والمعنيان واضحة. فإذا قيل من النجوة الاستنجاء من النجوة، فالنجوة هي المكان المرتفع، والمعنى أن من يقضي حاجته يستتر بهذا المكان المرتفع. وقيل من النجو وهو القشر والإزالة، يعني أن المستنجي يزيل النجاسة بمعنى قشر النجاسة وإزالة النجاسة، والمعنيان قد يجتمعان، أن يكون في مكان أو تحت مكان مرتفع، ثم هذا قبل قضاء الحاجة يتهيأ يعني يقيم حاجة في هذا المكان الذي يستر به، قد يكون حاجزا أو مكان مرتفعا، ثم بعد ذلك يزيل النجاسة بالماء أو بالتراب أو بهما. المسألة الثانية، الاستجمار يزيل العين دون أثرها، فإزالتها على المذهب إزالة حكمية. من استعمل أو من استنجى بالأحجار أو بالتراب، المقصود استنجى بغير الماء، كان بالأحجار أو بالتراب، يقولون إن هذه النجاسة هذه الطهارة طهارة حكمية، والإزالة إزالة حكمية. لماذا؟ قال لأن الذي زاله هو العين لا الأثر، أما الأثر وهو موضع الماء القبل موضع النجاسة نجس. طيب إذا كان نجسا ما حكمه؟ قالوا عفي عنه لمشقة تكرره، ثم لو عرق هذا المكان وسال عرق من هذا الموطن فأصاب شيئا من البدن أو أصاب البدن فإنه يكون نجسا. هذه الرواية المشهورة عند المدخل. والرواية الأخرى عن أحمد، وهي رواية عند الأحناف والمالكية، أن إزالة النجاسة بالتراب والأحجار إزالة يعني حقيقية ليست حكمية، بمعنى أن المحل يصير طاهرا بالأحجار ونحوها، وهذا هو ظاهر كلام أحمد رحمه الله كما ذكره صاحب المغني في رواية أحمد بن الحسين، قال له يعني إن الرجل قد يستجمر فيعرق ويصيب سراويله، قال لما أحمد فلا بأس، ذكر له أنه يعرق بعد الاستجمار والحجار فيصيب سراويله، قال فلا بأس، لم يقل فليغسل سراويله فليغسل بدنه، فدل على أنه طاهر عند أحمد عند الإمام أحمد رحمه الله، وعلى هذا يكون المحل طاهرا حقيقة، وهذا هو الصواب. وإن كان الطهارة بالماء أبلغ، لكن هذه النجاسة تزول، ويدل عليها ما رواه الدارقطني عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال لا تستنجوا بالعظم ولا بالروث ولا بالعظام فإنهما لا يطهران، فمفهومه أن الاستنجاء بالتراب والأحجار ونحوها يطهر، قال لا يطهران، فدل أن غيرهم يطهر. الدليل الثاني من جهة حال الصحابة رضي الله عنهم، بل النبي حال النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك ثم حال أصحابه في ذلك الوقت، فإن الغالب عليهم كما يقول صاحب المغني الاستنجاء والاستجمار بالأحجار، ولم تكن الكرف موجودة والماء عندهم قليل، فكانوا يقضون حاجاتهم خارج بيوتهم، وما بلادهم حارة ومعلوم أنها يحصل العرق، ولم يكونوا يتوقعون ذلك رضي الله عنه، ولم يأمر النبي ذلك، فدل على أن الاستجمار في أن الاستجمار في هذه الحال يطهر الموضع، ولا نقول إن هذا الموضع عفي عنه فإذا عرق فإنه ينجس. وبعضهم قال إنه ينجس، إنه إذا عرق فإنه يكون نجس لكن يعفى عنه للمشقة، أجروا المشقة في الموضعين، حال عدم إصابته بنداوة من عرق ونحوه، وحالة ما إذا عرق، لكن أظهر والله أعلم أنها أن التراب والأحجار أنهما مطهران كما تقدم. بل إن بعض الصحابة رضي الله عنهم كحذيفة رضي الله عنه كما صحان عند ابن أبي شيبة كان يستنكر الاستنجاء بالماء، يستنكر الاستنجاء بالماء، فلم يكونوا يعلموا ذلك، وإن كان الصواب خلاف قوله رضي الله عنه، لكن يبين أن الاستنجاء بالأحجار ونحوها كان هو المتقرر عندهم رضي الله عنه. المسألة الثالثة، المسائل زوائد الروض، يستحب دعاء دخول الخلاء أو يستحب دعاء قضاء الحاجة في الصحراء، كتقدم في الزاد أنه يستحب دعاء دخول الخلاء حينما يدخل موضع الخلاء، لكن أيضا فيه الدخول وإن لم يكن دخولا حسيا دخول المعنوي، لو كان إنسان في صحراء أو في مكان ليس فيه موضع معد لقضاء الحاجة فإنه يشرع دعاء قضاء الحاجة، لكن متى يكون؟ يكون دعاء قضاء الحاجة عند الجمهور عند إرادة تشمير ثيابه، عندما يريد أن يرفع ثيابه. وبوب البخاري رحمه الله يعني ذلك، وأن دعاء دخول الخلاء عند قضاء الحاجة ونحو ذلك، وذكر حديث أنس رضي الله عنه كان إذا دخل الخلاء، ثم ساقه من رواية غندر عن شعبة عن عبد الله بن صهيب عن أنس رضي الله عنه معلقا مجزوما به أنه عليه السلام كان إذا أتى الخلاء. وهذه الرواية المعلقة من رواية غندر عن شعبة وصلها البزار رحمه الله، وصلها البزار كان إذا أتى ما قال دخل، لكن وصلها أحمد رحمه الله من روايته عن غندر، ورواية البزار من رواية بندار محمد بشار عن شعبة، فرواه محمد بن بشار بندار عن غندر محمد بن جعفر عن شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه باللفظ إذا أتى، ورواه أهل أحمد رحمه الله عن غندر بهذا الإسناد إذا دخل، إذا دخل كرواية الصحيحين، إذا رواية الصحيحين. وبالجملة ما أشار إليه الجمهور رحمه الله عليهم واضح، لأنه عليه السلام قال في حديث زيد بن أرقم إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا أتى أحدهم هذا فليقول اللهم إني أتكم من الخبث والخبائث. والموضع الذي يخص بالنية لقضاء الحاجة تحضره الشياطين، يكون موضعا للشياطين بالنية، ولهذا يسن أن يقوله عند إرادة تشمير ثياب. الإنسان أضعف ما يكون إذا كان على مثل هذا، سواء كان موضع معد للخلاء أو هو أعده للخلاء بنيته قضاء الحاجة في هذا الموضع. المسألة الرابعة الخبث بسكون الباء الشر، والخبائث أهله، وضبط الخبث، الخبث والخبائث، فالخبث جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة، فعلى هذا يكون المراد به ذكران الشياطين وإناثهم، تعوذ بالله من ذكران الشياطين وإناثهم على رواية ضم الباء. وبعضهم جود أو صحح تسكين الباء الخبث والخبائث، وقالوا إن أصح من جهة الرواية وأصح من جهة المعنى، ذلك أن قوله الخبث الشر والخبائث أهله، والمعنى أعوذ بالله من الشر وأهله، وأن هذه الرواية أصح من جهة المعنى، ويدخل فيها المعنى الثاني الخبث، لأنه أول ما يدخل فيه ذكران الشياطين وإناثهم. المسألة الخامسة هم يشرع البداءة في لبسه باليمين القميص. الشارح رحمه الله ألحق لبس القميص أو البداءة به بالنعل قياسا على النعل على سبيل القياس، لذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا انتهى أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولهما تنزع وآخرهما، لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. فألحق الشارح رحمه الله القميص بالنعل، وهذا لا شك على ما تقدم في القياس قياس واضح لتوفر شروطه، توفر شروطه، لكن قد يقال إنه ورد فيه نص خاص، فقد روى أبو داود والترمذي، فقد روى أحمد وأبو داود من رواية أبي هريرة رواية شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام كان قال إذا لبستم فابدأوا بميامنكم، إذا توضأتم وإذا لبستم فابدأوا بميامنكم، بقوله عليه الصلاة والسلام. وقد رواه الترمذي من رواية شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال كان إذا لبس قميصا بدأ بميامنه، فاختلف شعبة رحمه الله وزهير، زهير رواه عن الأعمش بلفظ القول، وشعبة رواه عن الأعمش من فعله عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن شعبة أرجح، ويحتمل صحة اللفظين، وهذا يحتاج إلى تحرير الرواية، لكن على قاعدة بعض العلم في النظر في الترجيح يرجح رواية شعبة رحمه الله. وهذا يدل على أن لبس القميص شرعا يبدأ باليمين من جهة هذا الحديث، فهو أولى في الدلالة لهذه المسألة. المسألة السادسة يقول الشارح رحمه الله يسن أن يقصد مكانا مرتفعا لينحدر عنه البول، ينحدر عنه البول، هذا ذكره الشارح رحمه الله على قول الماتن أنه يقصد مكانا الدمث الرخو رحمه الله، وهذا واضح من ذلك أنه إما أن يقصد مكانا دمثا رخوا أو يقصد مكانا مرتفعا، والمكان المرتفع قد يكون أولى من المكان الدمث، لأن المكان الدمث ربما يصيبه الرشاش وإن كان لينا، بخلاف المكان المرتفع الذي ينحدر في البول، وواضح أنه حينما فإن البول لا يرتد إليه لأنه نازل، وهو أبلغ في التوقي من البول من المكان الدمث الذي يكون قريب منه، ربما يصيب الرشاش رجليه لأنه قريب منه. فلهذا كان أولى، ولهذا نبه عليه الشارح رحمه الله، إنما يتوقع ذلك إذا كان حال ريح، لكن لو كان حال ريح في هذه الحال قد يرتد عليه بوله. المسألة السابعة يقول: ويكره الكلام حال قضاء الحاجة ولو كان في غير مكان معد لذلك الصحراء. ويكره الكلام في حال قضاء الحاجة ولو كان في غير مكان معد لذلك كالصحراء، وذلك إن الكراهة لكونه على هذه الحال، ثم ورد من السنة أنه لم يرد السلام عليه الصلاة والسلام. كما يكره الكلام إذا كان في مكان معد مبني، كذلك يكره الكلام أيضا إذا كان في صحراء، مثل ما تقدم في دعاء الخلاء يشرع إذا كان في مكان معد حين عند يرى الدخول، وكذلك حينما يريد قضاء حاجته عند تشميل ثيابه فإنه يقول الدعاء، كذلك أيضا يكره الكلام في هذه الحال. وذلك ودليله مثل ما تقدم في المسألة المذكورة في الزاد في مسألة الكلام على هذه الحال. المسألة الثامنة: يحرم أن يدخل بالمصحف موضع الخلاء، لأنه إذا منع أن يدخله بشيء فيه ذكر الله عز وجل من غير القرآن، فلا شك أن القرآن أشد في هذا، وهذا هو الأصل، أنه لا يجوز أن يدخل الخلاء بالقرآن، استثنى أهل العلم إذا كان حال ضرورة خشية أن يسرق، فلا بأس أن يدخل به لأنه حال ضرورة مثلا، أو ما لم يكن هنالك موضع طاهر من يضعه فيه مثلا. وبعض العلم كالمالكية يرون أنه إذا ستره بجيبه أو بشيء جاز أن يدخل به ولو لغير ضرورة، والأقرب والله أعلم أنه إذا كان لغير حاجة فلا يجوز له ذلك. المسألة التاسعة: استثنى الشارح رحمه الله من كراهة الدخول بشيء فيه ذكر الله الدراهم، فإذا كان معه ريالات أو دراهم فيها ذكر الله عز وجل قالوا يستثنى للمشقة في ذلك، ولأنها ليست كالمصحف، ليست كالمصحف، ولهذا ربما أيضا يحصل عليه ضرر، مثل ما يحصل عليه ضرر في لو ترك المصحف خشية سرقته قد يخشى عليها السرقة، والنفوس أيضا في إلى الدراهم وسرقتها قد تكون يعني أسبق إلى مثل هذا، ولهذا يستثنى هذا الشيء لحاجة أو ضرورة، لحاجة أو ضرورة كما تقدم، ويجتهد في وضعها في مكان مستور في جيبه ونحو ذلك. وذكر أيضا بعضهم مسألة، بل ذكر الشارح رحمه الله، وهي مسألة أخرى أيضا، مسألة أخرى قد تزاد على هذه المسائل، وهي إذا كان معه حرز، بل ذكر الشارح رحمه الله إذا كان معه حروز، يعني معه ورقة فيها المعوذات أو فيها آية الكرسي أو أذكار، على القول بجواز التمائم من القرآن، هذا قول قاله بعض الجمهور على أنها يكره أو يحرم لما فيه من تعريضها لإدخالها في هذا الموطن وهو موضع الخلاء، وإلى غير ذلك من الأسباب التي منع، وعموم الأدلة في منع التمائم لأن الأدلة عامة وتدخل فيها أيضا إذا كانت من قرآن، وهذا هو الصواب خلافا لما يروى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، فاستثنى بعضهم على هذا القول، لكن إذا قيل إنه لا يشرع أو لا يجوز فلا ترد هذه المسألة كما تقدم. المسألة العاشرة: قيد الشارح قول الماتن رحمه الله أن كراهة رفع الثوب قبل دنوه إذا لم يكن هناك من ينظر إليه وإلا فيحرم، قاله في المدن، نقله عن المبدع. الشارح رحمه الله، الماتن رحمه الله يقول: يكره رفع ثوبه قبل دنوه من الأرض. الشارح يقول: إذا لم يكن هناك ثم من ينظر، وهذا واضح إذا كان في مكان من ينظر إليه يعني، وأنه لو رفع ثوبه أنه يبصره في هذه الحالة عليه أن يحتاط، أن يحتاط أنه لا يظهر منه شيء، لا يظهر منه شيء، وذلك لأن ستر العورة عن غيره واجب كما تقدم. المسألة 11 قال الشارح: وإن عطش حمد بقلبه، حمد بقلبه، وأنه لا يحمد بلسانه على ما تقدم من كراهة ذكر الله سبحانه وتعالى في الخلاء أو تحريمه على الخلاف. والرواية الأخرى عن أحمد: لا يكره ذكر الله، لما ورد أنه كان عن عائشة رضي الله عنها كان يذكر الله على كل أحيان عليه الصلاة والسلام. وبعضهم توسط فرق بين الذكر العارض والذكر المستمر، فقال: والذكر العارض هذا مشروع، أما الذكر الذي لا أو الذكر الذي له سبب، الذكر الذي له سبب لا بأس به، والذكر الذي لا سبب له هذا لا يشرع لأنه معذور. ومن كان من عادته ذكر الله على كل حال فإنه إذا دخل الخلاء في هذه الحالة كأنه ذاك لأنه معذور فيلحق بالعاملين. فصح عن محمد بن سيرين وعامل شرحي للشعبي عند ابن أبي شيبة وعن ابن أبي مليكة من رواية قزعة بن سويد وضعيف أنه ما سئل عمن عطس وهو على الخلاء قالوا يحمد الله بلسانه، قالوا يحمد الله بلسانه. وكذلك على اختيار شيخ الإسلام وجماعة أنه يجيب المؤذن، قالوا لأنه ذكر عارض، ذكر عارض. وهذه مسألة محتملة، قد يقال والله أعلم من هذا الموضع عليه أن يكون ذكره بقلبه، ومن كان من عادته هذا الذكر فنكتب له كمن عادة إجابة المؤذن يكتب له أجره، لأنه لو تركه لأمر من باب الترفه فإن أجره تام، فما كان بباب الضرورة والحاجة حال قضاء الحاجة من باب أولى. فلو أن إنسان يعني كان يجيب المؤذن في بلده ويرد السلام على من يقابله وصلي سنان والنوافل ويقوم الليل فسافر يكتب للجميع عمله، مع أن سفر قد يكون في نزهة وسياح نحو ذلك. فإذا كان تركه لأجل حاجة وضرورة عن قضاء حاجة من باب أولى أن يكتب له عمله تاما. مسألة 12: ويجب عليه تحذير ضرير وغافل من هلكة، وأنه لا يمنع من الكلام في هذه الحال، لأن الممنوع يمنع الكلام إذا كان لغير حاجة، وهذه حال ضرورة، وذلك أنها لإنقاذ ضرير أو حفظ، كما قال لتحذير الضرير، وذلك لأنه حفظ من الهلكة لهذا الضرير أو طفل ونحو ذلك، فهذا يجب عليه. ولنص العلماء على أنه لو تعين عليه الفطر في رمضان لإنقاذ غريق وجب عليه الفطر، ما يستطيع أن ينقذ هذا الغريق إلا أن يشرب الماء، وجب عليه يشرب الماء ويفطر وينقذ الغريق. وكذلك في حديث أبي هريرة عند الخامسة: اقتلوا الأسودين الحية والعقرب في الصلاة دفعا لشرهما عن إخوانه وعن نفسه وعن إخوانه، ولو ترتب على ذلك عمل كثير وفي الصلاة. فهذا يبين أن مثل هذا العمل واجب عليه وأنه لا يمنعه إذا كان على مثل هذه الحال. المسألة 13: نقل الشارح عن المرداوي رحمه الله صاحب النظم منظومة الآداب تحريم القراءة في الحش، قال الحش والحش والحش مثلث وسطحه، قال: وهو متوجه على حاجته. وصوب في الإنصاف رحمه الله أنه إذا لم يكن على حاجته أو كان على سطحه أنه لا يحرم، أنه لا يحرم. هذه المسألة وهي قراءة القرآن والذكر تقدم الإشارة إليها، لكن ما يتقدم ما يتعلق بذكر الله على سطحه بعض أهل العلم قال لا يجوز أن يذكر الله أو يكره على الخلاف في هذا أن يذكر الله على سطح الحش خلق، قالوا لأن الهوى تابع للقرار فلا يصلي عليه ولا يذكر الله عليه لأنه على سطح الحش فكأنه في وسطه، وهذا القول ضعيف وإن قرره القاضي رحمه الله قال إن الهوى تابع للقرار. وقال في المغني: هذا النهي عن يعني الصلاة في الحمام وفي مثل الحش ونحو ذلك، ويلحق به مثلا القراءة ونحو ذلك. إن كان تعبديا يقول صلى الله عليه رحمه الله فيقصر على موضعه وهو الخلاء، وإن كان معقول المعنى فقد علم أن من فوق سطح الحش فإنه لا تصيبه النجاسة ولا يتخيل أن يصيب النجاسة، ودائر بين هذا الأمر بين الأمرين. كأن هذا تسليم منه للقاعدة من وجه ورد لها من وجه. وقال ورده شيخ الإسلام رحمه على وجه آخر، وقال رحمه الله إن قولهم إن الهوى تابع للقرار هذا في الملك وليس في كل شيء رحمه الله، يعني أما أن الهوى تابع للقرار في كل شيء قال فليس كذلك، إنما هذا في الملك. الإنسان حينما يملك دارا أو أرضا فإنه يملك البناء مهما ارتفع كذلك أسفلها في الأرض، أما أنه في كل شيء فليس كذلك. مثل 14 يقول يكره البول في السرب وهو الشق في الأرض، وهو الشق في الأرض لأنه إما أن يؤذي فيه، تقدم البول في الجحر وكذلك هنا أيضا البول في السرب، والعلة مثل ما تقدم في حديث عبد الله بن سرجس أنه عليه نهى عن البول في الجحر، ولا فرق بين الجحر والسرب أو غيرها مما يكون شقا في الأرض على أي صفة كان، لأنه ما يكون مكانا للشياطين أو للحشرات أو للهوام، فإما أن يؤذي ساكن هذا الموطن هذا المكان أو أن يؤذي، وكلاهما أمر يجب توقيه. المسألة 15 يكره بوله في إناء بلا حاجة، يعني إذا كان لا يحتاج البول في الإناء فيكره، هذا هو كلام الشارح رحمه الله. وقيل إنه لا كراهة، لأن في حديث حكيمة بنت أميمة بنت رقيقة عن أمها أميمة بنت رقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له قدح من عيدان، والعيدان هي النخلة الطويلة، وقيل من عيدان بكسر العين أي جمع عود جمع من أعواد يعني، وكلاهما صحيح، إما يعني من مأخوذ من كرب النخل أو من الأعواد. كان له يعني إناء من عيدان أو عيدان يبول فيه عليه الصلاة والسلام، قال يدل على أن الجواز البول في الإناء ولا حاجة يقيد بلا حاجة. وأيضا ورد أنه عليه الصلاة والسلام كان له إناء يبول فيه كما عند النساء في مرض موته عليه الصلاة والسلام، وجاء في الصحيحين إشارة إلى هذا من حديث عائشة رضي الله عنها، لكن هذا في حال مرضه عليه الصلاة والسلام، وهذه الحاجة فيه ظاهرة، الحاجة فيه ظاهرة، لكن لغير حاجة محتمل. يمكن يقال إذا كان إنسان عنده موضع خلاء إنه لا ينبغي أن يتخذ مكانا أو يعني إناء للبول لأنه يكون بقرب النجاسة، إلا إذا كان يشق عليه ذلك فتقيده بالحاجة ربما يكون متوجها. ويدل عليه كان النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعد في قضاء الحاجة، هذا يبين أن المشروع والسنة هو إبعاد النجاسات والأذى، تطيب المحل، لأن الإنسان يرجو في مثل هذا المكان أن يكون المكان خاليا من نجاسة. أما حديث حكيمة حديث أميمة فسنده ضعيف، رواية حكيمة وهي مجهولة لا تعرف، هي مجهولة لا تعرف، الخبر لا يثبت، ولم يثبت عنه إلا في حال الحاجة عليه الصلاة والسلام. ولهذا كلام يعني كلام الشارح وإن خالفه بعضهم متوجه، وقد يشهد له أيضا ما رواه أبو يعلى بسند صحيح، وهذا الحديث في أنه عليه الصلاة والسلام قال لا ينقع بول في قصد، فإن الملائكة أو عند الطبراني في الكبير أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ينقع بول في طست فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه بول منتقع، فيه بول لا ينقع بول في طست فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه بول منتقع. وهذا من حديث عبد الله بن يزيد عند الطبراني بسند صحيح، فالحديث قد يستدل بهذه المسألة. يمكن إذا قيل إنه يجوز بول الحاجة أن يحمل قوله منتقع، لأن قال بول منتقع، وقوله منتقع مما يبين طول الزمن، معنى أنه يعني يؤخر إخراج البول ويكون في البيت، بخلاف البول الذي يكون في إناء لحاجة ثم بعد ذلك يرمى به خارج الدار نحو ذلك فلا يدخل. وإن كان الأظهر هو التوقي عن النجاسة مطلقا ولا تكون بقرب الإنسان بل في موضع خاص، حديث أميمة المتقدم إما أن يحمل فهو لا يثبت، وإن ثبت فهو في حال الحاجة إليه، وإن كان ولا يحرم من الخلاف هل يكره أو لا يكره. المسألة 16، يكره بوله في مستحم غير مقير أو مبلط. ورد سدلوا بحديث عبد الله المغفل عند الثلاثة من عند أبي داود والنسائي والترمذي أنه عليه الصلاة والسلام نهى وريت أشعث بن عبد الله أنه نهى أن يبول رجل في مستحمه فإن عامة الوسواس منه. وهذا وإن كان في سند متكلم فيه لكن له شاهد بسند جيد من رواية رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود والنسائي أنه عليه السلام قال نهى أن يبول أحدنا في مغتسله، ولم يذكر زيادة فإن عامة الوسواس منه، فدل على أن هذا الخبر ثابت والنهي عن البول مستحم. الجمهور أولوه على أنه إذا كان ليس مقير أو مبلط نحو ذلك، مثل موضع الخلع اليوم تكون مبلطة، فقال إذا كان مبلط المغتسل ونحو ذلك سواء كان مغتسل في داخل الخلاء أو خارج الخلاء فإنه لا يضر، وذلك أن البول يجري. ويحتمل والله أعلم إجراء الحديث على إطلاقه، وينظر إلى العلة التي ورد عن أنه غفل قال فإن عامة الوسواس منه، ولعل هذا أقرب بدون تقييد، أن النبي ما قيد عليه الصلاة والسلام، ما قال يعني بذلك، ما قال ذلك. وقد علم أن الإنسان حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام قد يبول مثلا وهو يغتسل في مكان ويسلم من البول، يسلم من البول، فلهذا نهى عن البول في المستحم في مستحمه مطلقا وأطلق عليه الصلاة. فالقول بالنهي مطلقا سواء كان هذا المكان مبلط أو غير مبلط، إلا إذا كان المكان الذي في مستحمه له يعني في موضع خاص البول فيبول في موضع الخاص للبول لا في موضع الاستحمام، في هذه الحال لا بأس. أما إذا كان يبول مستحمه ثم يجري ذلك إليه فلا، يتحرر أنه إما أن يكون موضعا خاصا للاستحمام وليس فيه مجرى للبول، فهذا ظاهر خبر النهي عنه، أو أن يكون موضعه الذي يستحم فيه هو الموضع الذي يبول فيه، هذا من باب أولى. الحالة الثالثة أن يكون الموضع الذي يستحم فيه له مجرى إلى البول، له مجرى إلى البول، فالأظهر أيضا أنه يدخل في النهي عنه لإطلاق الحديث. المسألة 17، يكره مس فرج زوجته بيمينه، وأنه في معنى مس فرج. فإذا كان ينهى عن مس فرجه بيمينه فكونه ينهى عن مس فرج زوجته من باب أولى، من باب أولى. وهذا على ما تقدم من الخلاف في مس الفرج باليمين، هل هو محرم أو يكره أو يكون خاصا بحال البول، على الخلاف المتقدم، على الخلاف المتقدم. وعلى هذا يكون خاصا باليمين دون الشمال، أما بالشمال فلا بأس أن يتمتع الزوج والزوجة كنا والآخر إذا كان المس بالشمال، من خلاف إذا كان أن يمس أحد منهما فرج الآخر بيمينه، هذا هو الموضع اللي وقع فيه الخلاف القوي. المسألة 18، يكفي انحرافه عن جهة القبلة حال قضاء الحاجة، معنى أنه ذكروا أنه لا يجوز يقبل القبلة حال قضاء الحاجة، وتقدم الخلاف في هذا والنص والمنع مطلقا سواء كان في بنان وغير، لكن إذا انحرف عن يمينه وشماله، لكن انحرف في الجهة لم ينحرف عنها، ظاهر المذهب أنه يكفي أن ينحرف يمنة أو يسرة، لكن قال في الإنصاف ظاهر كلام أحمد رحمه الله أنه لا يكفي، وهذا ظاهر كلام المجد صاحب المنتقرة جد شيخ الإسلام والشيخ تقي الدين، وهذا هو الأظهر، لأن الانحراف اليسير، لأن الانحراف اليسير في الصلاة لا يصرف عن القبلة، والقبلة التي أمر بالصلاة إليها هي القبلة التي نهي عن، أو القبلة التي أمر بالصلاة هي القبلة التي نهي عن الاتجاه إليها في حال قضاء الحاجة. فكما أنه إذا صار يمنى أو يسرى في صلاته لا ينحرف عن القبلة، فكذلك لو صرف يمنى أو يسرى حال قضاء الحاجة فإنه إلى القبلة، فهذا هو الصواب والنبي عليه السلام قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، هذا خطاب لأهل المدينة ومن كان على سمتهم، كذلك ما بين الشمال والجنوب قبلة لغيرهم. فلهذا كان الواجب هو الانحراف عن الجهة مو في الجهة، سواء كان في بنيان أو غيره على القول الصحيح. المسألة 19 يقول الشاعر يكفي حائل بينه وبين القبلة حال قضاء الحاجة ولو كمؤخرة الرحل، ولا يعتبر القرب من الحائل، يعني عندهم يكفي الحائل، هذا كله تفريع على أنه يجوز التوجه إلى القبلة إذا كان بينه وبينها حائل، ولو كان الحائل مقدار ثلثي ذراع، مقدار ثلثي ذراع. ومنهم من قال لا يكفي ولا يعتبر القرب من الحائل، معنى لو كان بينه وبين الحائل أمتار فإنه لا بأس. وقيل يعتبر أن يكون بينه وبينه 3 أذرع فمعدول كسترة الصلاة، وهذا التفريع يدل على ضعف التفريع على هذه المسألة، التفريع على هذه المسألة، وأن الصواب أنه لا يكفي الحائل مطلقا، وأن الإنسان إذا أمكنه أن يتجه لغير القبلة كان هو الواجب على الصحيح، وإذا كان بينه وبين القبلة حائل، إلا إذا كان هذا الموضع موضع مبني، في هذه الحالة إن أمكن ينحرف بلا مشقة فهو الأولى كما قال أبو أيوب كنا ننحرف عنها ونستغفر الله. المسألة 20 يقول الشارح يكره استقبال القبلة حال الاستنجاء، يقولون كما أنه يحرم الاستقبال القبلة في الصحراء واستدبارها، فإنه إذا كان يستنجي يكره لا يحرم، لأنه لا يستقبل بفرجه القبلة، لا يستنجي لا يستقبل. وفي الإنصاف قال ويتوجه التحريم، يتوجه أن يكون محرما. هذا التوجيه يحتمل أن يقال تفسيره أو تأويله والله أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن استقبال القبلة استباحة قضاء الحاجة، والإنسان من عادة أنه إذا قضى الحاجة أنه يبادر إلى إزالتها، إزالتها، فكان إزالتها تابعا لخروجها، فكما أنه منهي عن استقبال حال الخروج كذلك هو منهي، هو منهي عن ما هو تابع لخروج الأذى وهو الإزالة، وهو الإزالة. والنبي قال إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل قبلة، ويشمل حالة اتيان الغائط حالة الاستجمار، ما قال إلا إذا أراد أن يستجمر أو أراد أن يستنجي، ما استثنى، وهو على كل حال في حال قضاء الحاجة، وهذا تابع، يمكن يقال أن هذا هو توجيهه والله أعلم. لكن من نظر إلى المعنى واللفظ من جهة إذا أتى أحدكم الغائط، فالغائط المراد به الغائط المطلقة على المحل وأريد به الحال، المحل هو المكان النازل، الغائط هو المكان النازل، والحال هو الفضلة الخارجة، فأطلق المحل وهو المكان النازل وأريد الحال وهو الفضلة الخارجة والأذى، وعلى هذا يكون خاصا بالأذى، يكون خاصا بالأذى، فلا يلحق به غيره، وهو حال الاستنجاء أو الاستجمار، وكذلك أيضا أحوال أخرى، حال إخراج الريح، ما يقال إذا أراد يخرج الريح لا يكون مستقبل القبلة أو مستدبر القبلة، أو الجماع مثلا لا يكون حال استقبال القبلة ونحو ذلك، ويلحق بذلك أيضا ما قاله بعضهم إنه لا يستقبل القبلة بقدمه، كل هذا الأصل فيه براءة الذمة وعدم تحريم شيء من هذا، فيقتصر في باب التحريم على ما ورد. وأعظم المسلمين في المسجد من سعى شيء محرم فحرم جل مسألته، فلا ينبغي يعني التشديد في هذا إلا بأمر ثبت من السنة. المسألة 21 يقول الشارح رحمه الله في زوائد الروض، يقول كذلك أيضا مما يحرم لما ذكر الماتن يحرم البول في الطريق زاد الشارح التغوط فيه، وهذا واضح لأنهم باب التنبيه بالأعلى الأدنى، فلأن التغوط أقبح من البول، فالنهي عنه في الطريق أشد من النهي عن البول، لأن الأذى من التغوط أشد من الأذى من البول. هذا من جهة حديث حديث الذي يبول في طريق الناس وفي ظله، يعني من النهي عن البول، النهي عن البول. لكن من جهة عموم الأدلة فإنه جاء الذي يتخلى في طريق الناس وظله ويدخل فيه الغائط، لكن من جهة التنبيه النهي عن البول مع الراكب من باب أولى التغوط. بل النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الجنوب أن يغتسل في الماء الدائم خشية تقذيره، فإذا نهي عن تقذيره فتنجيسه بالبول أقبح، تنجيسه بالغائط أشد قبحا منه. المسألة الثانية والعشرون، الشارح رحمه الله قيد كلام الماتن في قول البول في الطريق بأن يكون مسلوكا، أن يكون مسلوكا، وهذا واضح في أن الطريق غير المسلوك لا بأس أن يبال فيه لأنه مهجور، لأن العلة من النهي عن البول في الطريق ليتخلى في طريق الناس، طريق الناس الطريق المطروق. أما إذا لم يكن طريقا للناس فإنه في هذه الحالة لا بأس، هذا الطريق يشمل الطرقات سواء على الأقدام أو على السيارات أو غير ذلك أو الدواب نحو ذلك، فلا يجوز إيذاء المسلمين في طرقات. تقدمت الأحاديث في هذا الباب والمراد بالطريق المطروق، وما يدل عليه ما تقدم، الظل، الظل النافع، أما الظل الذي يستظل به فلا بأس، فلا بأس من ذلك. وهذه معاني تفهم من الأدلة كما تقدم، أو ظلهم، أو ظلهم. المسألة 23، قال الشارح مثله متشمس في زمن الشتاء ومتحدث الناس، مع أنه لم يأتي نصا في الحديث لكنه في معناه، بل قد يكون أولى أحيانا. هذا ليس ظلا، هذا متشمس، النبي نهى عن قضاء الحاجة في الظل يظلهم وظل النافع، كذلك في معناه ما هو ضده وهو المتشمس، وهو المتشمس لأنه موضع جلوس الناس في زمن الشتاء. لكن لو كان هذا المكان مهجور في زمن الصيف واحتاج إليه، وأنه حينما يأتي الشتاء فإنه قد تكون زالت نجاسته إما بالهواء والريح أو بالأمطار، هذا قيده في زمن الشتاء، فيفهم منها أنه إذا لم يكن في زمن الشتاء وأنه مهجور وأنه بعد ذلك تزول النجاسة إما بالماء أو بيبسها وزوالها بالريح أو نحو ذلك أو باستحالتها على القول الثاني، هذا لا بأس به ما دام أنه يحتاج إليه، مثل يكون هذا الموضع قريب ويشق قصد مكان أبعد منه. المسألة، وتقدم أيضا حديث عبد الله بن جعفر أنه عليه السلام كان أحب ما ستر به هدف أو حائش نخل صلوات الله وسلامه عليه. المسألة 24، قال الشارح وكذا موارد الماء لحديث معاذ تقوا البرازة في الموارد. وهذا الحديث طريقة بسعيد الحبراني هو ضعيف، لكن تقدمت الأخبار في النهي عن البول في الماء، هذا محل اتفاق، واستثني من ذلك المياه البحيرة المستبحرة العظيمة كالأودية والبحار ونحو ذلك، إلا إذا كان البول في مكان قد يكون يبول في الشاطئ يكون بقاؤه مثل يبقى هذا البول وأثره وقد يصيب أماكن جلوس الناس ونحو ذلك، فهذه معاني تراعى. لكن في البحر الذي تستحي فيه النجاسة فإنه لا بأس بذلك. المسألة 25، يقول الشارح فإن عكس كره الماتن رحمه الله، يعني بين أن السنة البداءة بالماء ثم الاستجمار بالأحجار، يقول فإن عكس كره، أي بدأ بالماء ثم بالأحجار، وهذا واضح، هذا واضح بمعنى أن الأولى أن يبدأ بالأحجار أو نحوها. وهم قالوا إنه السنة كأنهم فهموه من الأدلة الدالة على هذا المعنى أن السنة أن المشروع هو تخفيف النجاسة، ثبتت السنة بإزالة النجاسة بالماء، وثبتت السنة بإزالة النجاسة بالأحجار، ولم يثبت الجمع بينهما. أيهما الأولى عند النظر؟ الأولى هو البداءة بإزالة النجاسة بالأحجار، وذلك أن إزالتها بالأحجار أبلغ كما تقدم في التوقي من النجاسة، وأبلغ في الاقتصاد في استعمال الماء، اقتصاد في استعمال الماء، وأيضا أبلغ في خشونة المحل وعودة إلى ما كان عليه حينما، لأن حينما يزيله بالتراب أو بالمناديل، فحينما يطهر بالماء أبلغ في خشونته الموضع وأن يعود كما كان. والشارع كما تقدم أمر بتوقي النجاسة، فيؤخذ من هذه المعاني أن البداءة بإزالة النجاسة بالأحجار ونحوها أولى من الابتداء بالماء، وأن من عكس على هذا القول يكون فعله مكروها، فقد يتحصل من هذا الكراهة من جهة المعنى الذي دلت عليه الأدلة. المسألة 26، قال الشارح على قول الماتن إن الاستجمار يجزئ، قال الشارح لكن الماء أفضل، لكن الماء أفضل. والعلماء قد رتبوا مراتب إزالة النجاسة، قالوا كما تقدم يبدأ بالتراب أولا ثم الماء، المرتبة الثانية أن يقتصر على الماء وحده، المرتبة الثالثة أن يقتصر على التراب وحده أو الأحجار، ويضاف المرتبة الرابعة المسألة قبل ذلك وهي دون وهي مكروهة على قولهم، أن يبدأ بالماء قبل الاستجمار بالأحجار ونحوها. ولا شك أن الماء أفضل، لأن الماء متفق على أنه يزيل الأثر والعين، أما الأحجار فاختلف هل تزيل الأثر أو أنه يزيل العين ولا يزيل الأثر، فما وقع عليه الاتفاق لأنه مزيل في هذا الموطن وفي غيره أولى مما اختلف فيه في هذا الموطن، وكذلك في إزالته للنجاسات في مواطن أخرى. المسألة 27، الخنثى المشكل، قال الشارح لا يجزئه إلا الماء، علله في المنتهى لأن الأصل غير معلوم، وهذا يعني حينما كان يحصل خنثى المشكل، لكن هل يمكن أن يحصل في هذا الوقت؟ يمكن أن يكون إنسان مثلا يعني هو مشكل ولم يعرض نفسه مثلا، أو يتبين ثم في حال عرضه وعلاجه يبقى مدة في حال العلاج ويحتاج إلى الطهارة ونحو ذلك وإزالة الأذى، فيمر عليه مدة على مثل هذه الحال وفترة العلاج. المقصود أنها مسألة واقعة، لا يقال إنها مسألة غير واقعة، لا هي واقعة، وربما بعضهم أيضا لا يعرض نفسه ويكون حاله مشكل، أو يكون حال مشكل حال العلاج ونحو ذلك، فالمقصود أن حاله واقعة سواء حصل علاجه أو لم يحصل علاجها. وهي في هذه الحال عندهم يقولون قالوا يقول الشارح رحمه الله وعلله في المنتهى لأن الأصل غير معلوم، وذلك أن الاستجمار بالأحجار لا يكون إلا في فرج أصلي، فرج أصلي، وما دام أن الفرج الأصلي غير أنه غير معلوم وجب أن يكون بالماء ولا يجزئ، هكذا قالوا والله أعلم، والله أعلم. هذا موضع نظر، هذا موضع نظر، وسيأتينا مسألة وهي المسألة التي بعدها قد تؤيد القول الثاني، وأن الأصل عموم الأحكام لا فرق بين الخنثى وغيره ما دام أنه مزيل، وعلى القول الثاني أنه مزيل ومطهر. فالمسألة 28، وهما إذا انسد المخرج الأصلي، وقالوا يجب الماء إذا انسد المخرج الأصلي، قال لأنه لا تثبت الأحكام، لا تثبت له أحكام الأصلي بمسه ولا أحكام الوطء، ولا أحكام الوطء. يعني لو كان إنسان انسد مخرجه الأصلي انسدادا طارئا فعمل له مخرج أو ربما يكون مخرجه الأصلي منسدا خلقة وحصل له مخرج غير أصلي مثلا ونحو ذلك، ففي هذه الحال هل يجزئ فيه التراب ونحوه من المناديل؟ هم يقولون لا تثبت الأحكام الأصلي، كما أنه لا ينقض الوضوء مسه، كذلك أحكام الوطأ لا تحصل به لأنه ليس أصليا فيجب فيه الماء ولا يجزئ فيه التراب والأحجار ونحوها، وقيل يجزئ، وهذا أظهر، هذا أظهر، وذلك أن العلة حاصلة فيه وهو مشقة تكرر النجاسة، وعلى القول الثاني أن النجاسة أن الاستجمار مطهر للمحل. المسألة 29، لو تنجس المخرج من قبل أو دبر بغير خارج، يعني لو أن إنسان تنجس قبله ودبره بنجاسة أصابته نجاسة، يعني لم يخرج منه نجاسة هو، إنما أصابته نجاسة فوقعت على قبله، أو أصابته نجاسة وقعت دبره، قد يكون هذا مثلا قد يكون في الخلاء مثلا أصابته نجاسة ونحو ذلك غير خارجة، يقول فلا يجزئ فيه إلا الماء، لأن الاستنجاء منهما أو الاستجمار لمشقة التكرار، وهذه العلة معدومة في النجاسة في غيرها، يعني المعنى أنه يجب إزالتها بالماء، وذلك أن العلة في إزالة النجاسة من المخرجين أو أحدهما هو مشقة التكرار، وهي معدومة في النجاسة التي أصابت المخرجين أو أحدهما وهي غير خارجة منهما. هذا هو قول رحمة الله عليه. المسألة 30، لا يجب غسل داخل فرج لإزالة نجاسة أو لغسل جنابة أو حيض. هذا واضح، لأن هذا نوع تكلف، بل قد يكون من البدع، فلا يجوز الإنسان مثلا أن يفتح موضع قبل فتح أو فتحة الشرج فيدخل الماء على سبيل الوجوب ونحو ذلك، على سبيل الوجوب وأنه يجب عليه ذلك، فهذا يعتقد أنه واجب، فهذا لا يجب. هم قولوا قبار قولهم لا يجب، ربما يؤخذ منه أنه لا شيء فيه، لكن اعتقاد وجوبه مثل ما تقدم في اعتقاد مشروعية الاستنجاء من الريح، لكن المبالغة في زيادة النجاسة هذا مشروع على وجه لا يحصل فيه تكرار. كذلك أيضا ما يفتح مثلا يعني ثقبة الذكر فيغسل داخل الذكر، كل هذا غير مشروع، لا في غسل النجاسة ولا في غسل الجنابة أو الحيض. مسألة 31، زاد الشارح رحمه الله في شروط ما يستجمر به أن يكون مباحا، أن يكون مباحا، يعني فلو كان المستجمر به مناديل مغصوبة مثلا أو أحجار مغصوبة قالوا لا يجزئ، وذلك أن الاستجمار بالأحجار ونحوها رخصة، ولا تستباح رخصة بالمعصية، فالمعصية لا تستباح بها الرخص. وعنه يعني يصح وفاقا للثلاثة رحمة الله عليهم، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام، واختاره أيضا الموفق أو ظاهر كلام موفق رحمه الله، وهذا هو الأظهر، وهذا لا ملازمة بين إثمه بالغصب وبين زوال النجاسة، النجاسة قد زالت، هو آثم بغصبه كسائر مسائل أخرى متعلقة بالطهر المغصوب والصلاة المكان المغصوب نحو ذلك. المسألة 32، يحرم الاستجمار بجلد الحيوان، جلد حيوان مذكى دبغ أو لم يدبغ، وللبيهقي رحمه الله النهى عن الاستجمار بجلد حيوان، إنه نهى عن الاستجمار بعظم أو روث أو جلد حيوان أو جلد قال ونحو ذلك، وهذا حديث لا يثبت كما قال البيهقي، كما قال الدارقطني، وقال الدارقطني رحمه الله غير ثابت. هم قالوا إنه لا يجزئ بجلد حيوان مذكى مدبغ أو لم يدبغ، فالله أعلم. المسألة 33، الإنقاء الواجب في الاستجمار هو أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. إذا قيل إن الواجب الإنقاء في الاستجمار بالأحجار والتراب، ما هو الإنقاء؟ الإنقاء كما ذكر الشارح هو أن يزيل العين ولا يبقى إلا الأثر، لا يبقى إلا الأثر، أو لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء. وهذا على قولهم إن الطهارة هنا حكمية، إن الطهارة هنا حكمية. والإنقاء بالماء ما هو؟ هو عود خشونة المحل. قول عود خشونة هذا موضع نظر في الحقيقة، يعني أحيانا قد يزيل الإنسان بالأحجار وتكون الخشونة فيه ويزيل بالماء فلا يحصل خشونة، لكن كأنه أراد بالخشونة يعني أن يعود كما كان، أن يعود كما كان ويعلم أنه قد زال الأثر، فيتحصل من هذا أن الإنقاء يكون بالأحجار والتراب نحو ذلك حتى تزول العين ولا يبقى جرم للنجاسة. لو أمر يده نحو ذلك لا يحس برطوبتها ولا بشيء من أجزائها، بل كأنه ليس عليه نجاسة. وكذلك أيضا بالماء حينما يعود كما كان. المسألة 34، قال الشارح على قول الماتن يعني لا يستنجى من كل خارج إلا الريح، قال أيضا والطاهر غير الملوث، إلا الريح والطاهر غير الملوث، يعني أنه لا يستنجى من الطاهر غير الملوث. والطاهر غير الملوث مثلا كالمني، لأن الطاهر على المذهب وعلى القول الصحيح. كذلك الولد العاري عن الدم، لو أن امرأة ولدت ولدا عاريا عن الدم. وغير الملوث لو خرج من إنسان بعر كان بعره ناشفا يابسا، هذا قد يحصل مع قلة الطعام، فيضع كما تضع الشاة كما قال عمر، يعني يضع لا خلط له، يضع شيئا يابسا لقلة الطعام جدا فلا يخرج إلا يابس، فلا يحصل أي نداوة للنجاسة ولا أثر للنجاسة، يضع هذه النجاسة يابسة تماما. فهذا وكذلك لو سقط منه حصى مثلا يابس ليس فيه نداوة فلا يستنجي، لأن الاستنجاء والاستجمار لإزالة النجاسة ولا نجاسة هنا، فلا نجاسة يشرع لإزالتها، لأن الاستنجاء والاستجمار لإزالة الأذى ولا أذى هنا، في هذه الحال لا يشرع الاستنجاء ولا الاستجمار. المسألة الأخيرة وهي 35، النجاسة إذا كانت على غير السبيلين أو عليهما غير خارجة منهما صح الوضوء والتيمم قبل زوالها. هذه مسألة فرع على مسألة الأخيرة في الزاد، هذه المسألة في الشرح فرع على المسألة الأخيرة في الزاد، وهي أنه لا يصح وضوء ولا تيمم قبل إزالة الأذى من خرجين كما تقدم من القول الصحيح والجواز، لكن الأولى هو البدء بالاستجمار أو الاستنجاء قبل ذلك، لكن لو توضأ قبل ذلك ثم توضأ لا بأس كما تقدم. استثنى الشارح رحمه الله مسألة، وهو أنه إذا كانت النجاسة على غير السبيلين، لو كانت إنسان عليه نجاسة مثلا في ساقه توضأ ثم بعدما توضأ أزال النجاسة من ساقه، أو نجاسة على عضده فتوضأ ثم بعد وضوء أزال النجاسة على عضده، نقول إزالة النجاسة ليست شرطا لصحة الوضوء. أو كان النجاسة على القبل والدبر، لكن هذه النجاسة ليست خارجة من القبل والدبر إنما أصابته فوقعت على قبله أو دبره، فإزالتها على المذهب ليست شرطا لصحة الوضوء، فلو توضأ ثم بعد وضوءه أزال النجاسة الواقع على القبل والدبر وهي غير خارجة من القبل والدبر، وهذا واضح لا إشكال فيه. لكن تقدم أن المسألة الأولى وهي النجاسة الخارجة من السبيلين ليس شرط صحة الوضوء من باب أول المسألة التي ذكرها الشارح، فتحصل من مسائل هذا الباب باب الاستنجاء أو الاستطابة 59 مسألة، وعلى المسألة التي أضيفت قبل ذلك يكون تمام 60 مسألة لهذا الباب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.